بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الحديث الصحيح في بداية الحديث الصحيح، وذكر شروط الحديث الصحيح الخمسة. أكمل يا شيخ، الآن بدأ في تفصيل الشروط الخمسة. اقرأ الشروط الخمسة باختصار ثم ننتقل إلى حيث وقفنا. قال وخبر قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. طيب، قال والمراد بالعدل، تفضل. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. على ملازمة التقوى وعلى ملازمة المروءة. يعني ما هي المروءة؟ المروءة الترفع عما يشين في العادة، والاحتراز عما يذم في العرف. هذه المروءة. قال العدالة، تعريفه يعرف العدالة أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملازمة التقوى بمعنى أنه لا يقع في الكبائر ولا يصر على الصغائر، ويمتثل الواجبات، يعني الديانة. والمروءة الترفع عما يشينه في العادة وفي العرف. العدالة لها شروط. شروط العدالة خمسة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ. ثلاثة: الإسلام والعقل والبلوغ. العقل والبلوغ التكليف، والسلامة من أسباب الفسق هذا الرابع، والسلامة من خوارم المروءة. إذن العدالة، العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. شروط العدالة، شروط هذا العدل لازم يكون مسلم، يكون بالغ، يكون عاقل، يكون سليم من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. هذا هو العدل. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. طيب، بقي الضبط، انتهى من الشرط الأول وهو العدالة، العدل. ما هي العدالة؟ الآن الضبط. طيب، ما هو الضبط؟ الضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يقصد أنه الآن والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن، يثبت ما سمعه يعني يضبط ما سمعه، يعني يحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا حافظ صدر. طيب، وضبط الكتاب، حافظ الكتاب، تفضل. ضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. طيب، انتبهوا هنا، قال المصنف صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه، هذه النقطة الثالثة والرابعة، إلى أن يؤدي منه. يعني سمع منه وصححه وصانه وأدى منه. خلوكم معي، أشروا عليها بحروف أو صيانته، هذا ألف، سمع من فيه باء، صححه جيم، أدى يؤدي منه دال. إذن هي أربع خطوات. طبعا هي ليست مرتبة بالترتيب الزمني هنا، لكن الترتيب الزمني هي: سمع، أول شيء يسمع الحديث، وقابل، أتكلم الآن عن ضبط الكتاب، أن يسمع الحديث من الشيخ ويكتب، كتبه، فهمت؟ أن يكتبه مع السماع، يعني يكتب ثم يقابل. لأنه بعد ما يكتب حديث الشيخ، يسمع الشيخ ويكتب الحديث، سواء من فم الشيخ أو أنه يأخذ كتاب الشيخ وينقل منه، هذه الكتابة لا تعتبر موثوقة. هذا الكتاب اللي عند الطالب لا يعتبر موثوق حتى يقابل ما كتب على الأصل الذي سمع منه، على أصل الشيخ، أو على أصل آخر قوبل على أصل الشيخ. يعني لازم يقابل على أصل معتمد. فهمت علي؟ عند ذلك تصبح عنده نسخة صحيحة. طالب الآن عنده نسخة صحيحة، يستطيع أن يحدث. قبل كذا ما عنده نسخة صحيحة، ولو حدث من النسخة الأولى حديثه ضعيف. فهمت علي؟ طيب، الآن عنده نسخة صحيحة، أخذ هذه النسخة وذهب إلى بيته وبقيت عنده سنوات. طيب في هذه السنوات احتمال إنه هذه أن يكون هذه النسخة مدت إليها أيدي وغيرت فيها. طبعا كتبهم ليست مطبوعة زي كتبنا، لا كتبهم مكتوبة باليد، وممكن بالكشط والمسح والحك يغير بعض الكلمات أو يضيف، وهذا حتى في كتبنا، يعني ممكن تأخذ الكتاب مطبوع وتضيف عليه أشياء وتصحح بعض العبارات. فلو كانت نسختك، يعني حتى لو كانت مطبوعة ينبغي أن تحافظ عليها، لأنه ممكن يأتي شخص ويأخذ كتابك ويعدل فيه ويقول الصحيح كذا وهذا خطأ وهذا صواب، تظنك أنت اللي أخذته من الشيخ وهو يكون مدخل على كتابك. إذا تحافظ على صيانة الكتاب، وكانوا يصونون كتبهم كما يصونون أموالهم، يحفظون حتى من أولادهم، ما يسمحوا لهم يمسكوها ويتداولوها إلى أن يؤدي من هذا الكتاب المصون. إذا الخطوات أربعة: كتب وقابل، كتب ثم قابل ثم صان الكتاب ثم حدث منه. إذا حدث الآن رواية من سمع منه أو من روى عنه، الآن روايته صحيحة. لو بعد ذلك تلف الكتاب ولا يعني أهمل الكتاب، لا يضر من سمع سابقا وسيضر من سيسمع بعد ذلك. فهمتوا كيف؟ والآن بعض الناس يروح يشتري نسخة من السوق، والنسخة قد تكون محرفة ومصحفة، ولا هي نسخة صحيحة ولا هي نسخة، وبعدين يروح للشيخ يقراها عليه، بعدين يقول أنا سمعت صحيح البخاري. والله لا سمعت صحيح البخاري ولا حاجة، سمعت نسخة من السوق. فهمت؟ إذا أردتم سماع المحدثين لازم يكون شيخك هذا الذي يحدثك، يحدثك من نسخة قرأها على شيخه وشيخه قرأها على شيخ شيخ وهكذا. فهذا مو سماع محدثين ترى، هذا سماع بركة. فهمت عليه؟ ولذلك الصحيح أنه في مثل هذا الرواية تكون بالإجازة. كمل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيد بالتام اللي هو الضبط، تام الضبط، أيوه، إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، في الضبط يعني. طيب إذن الراوي الضابط واحد أمرين: إما أن يكون حافظ صدر، وإما أن يكون حفظ كتاب. حفظ الكتاب معنى كتب وقابل وصان إلى أن حدث. حفظ الصدر أن يكون يستحضر الحديث وقت ما يشاء، يثبته في صدره بحيث يتمكن من استحضاره وقت ما شاء. طيب هذا الشرط الأول. والثاني، الثالث: اتصال السند. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، حيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه. نعم، الإسناد في أربعة: كل راوي سمع شيخه، كل راوي سمع شيخه. أحيانا ندرك أنه ما سمع شيخه، كان يكون الراوي يروي عن شيخ لم يدركه، بينهم فرق في الزمن، فندرك أنه في انقطاع. وأحيانا ما يكون واضح، هم في معاصرة بينه وبين شيخه اللي في الإسناد ويكون ملتقى به، لكن هذا يعرفه النقاد، ينصون أنه فلان سمع من فلان أو لم يسمع. طيب تفضل يا أكمل. قال رحمه الله تعالى: والسند تقدم تعريفه. وش هو السند؟ سلسلة رجال الإسناد. ما هو الإسناد؟ حكاية طريق المتن. وقد يطلق هذا على ذاك وذاك على هذا. أكمل يا شيخ. والمعلل لغة ما فيه علة. المعلل هذا الشرط الكم؟ الرابع. الرابع. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. خفية وقادحة. علة سبب، خفي غير ظاهر، وقادح يضعف الحديث. طيب سؤال: لو كان الإسناد فيه انقطاع ظاهر، هل نسمي هذا علة؟ لا. ظاهر، هذا ضعف ظاهر. طيب طبعا الخفية تخرج الظاهر، والقادحة تخرج العلة اللي ما هي قادحة، ما تأثر في الحديث، ما تضعفه. وقلنا إنه العلة هي في يعني العلة على وجه الدقة هي أخطاء الثقات، أوهام الثقات، هذا الإطلاق الاصطلاحي، لكنهم أحيانا يطلقون العلة ويريدون بها ما هو عام من ذلك، يريدون بها الضعف الظاهر. أحيانا يطلقون هذا، لكن إحنا نبغى نفهم هذا المصطلح العلة بالدقيق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى، والشاذ لغة المنفرد. هذا الشرط يشرح الآن الشرط الخامس. اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. طيب يا ليت تحطوا كل التعريفات اللي راحت بين معكوفتين حتى يسهل مراجعتها. الشاذ في اللغة ما يخالف، في الاصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. أرجح منه بماذا؟ إما بالصفات وإما بالعدد. واضح؟ كيف بالصفات؟ يعني يكون هذا الراوي عدل وضابط فيخالف عدل تام الضبط، أو يخالف من هو أكمل منه عدالة وديانة وأحفظ منه. كان يخالف، كان يكون راوي ثقة لكن ليس من الأئمة النقاد، يخالف إماما ناقدا، فهو يخالف الآن أقوى منه عددا ولا صفة؟ صفة. وقد يخالف من يساويه في الصفة لكن يزيد عليه في العدد، كان يخالف راويان، يخالف راوي واحد يخالف راويين ثقات، هو ثقة وهم ثقات بس هم اثنين وهو واحد. وقد يجمع الأمرين، يخالف من هو أكثر منه عددا وأفضل منه صفة. طيب فهذا هو الشذوذ. طبعا هذا هو التعريف الأول للشاذ. الشاذ معليش، هو الشاذ يطلق بإطلاقات كثيرة لكن في هذا المقام يريدون هذا الإطلاق اللي هو المخالفة. فهمتوا علي؟ طيب هل يطلق الشاذ على غير هذا؟ نعم يطلق الشاذ على شيء آخر غير هذا. فهذا تعريف الشاذ عند الشافعي، عند الإمام الشافعي وأهل الحجاز. الخليلي عنده الشاذ هو تفرد الثقة وغير الثقة، يعني تفرد الراوي، عفوا تفرد الراوي، إذا تفرد الراوي يسميه الشاذ. لكن في شروط الحديث الصحيح ما يريدون هذا، يريدون الصلاح الشافعي. وعند الحاكم تفرد الثقة. ما يعني في، يعني مهم أنه الشاذ هنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أولى منه. وهناك إطلاقات للشاذ أخرى. كمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى تنبيه. لا لا، في عبارة ثانية ما هي عندكم؟ وله تفسير آخر، وله تفسير آخر سيأتي. خلاص، هو التفسير الآخر للشاذ زي ما قلنا، تفرد الراوي ثقة أو غير ثقة، تفرد الثقة فقط كما قال الحاكم، أو سيء الحفظ يسمونه شاذ. لكن مرادهم هنا بالشذوذ عدم الشذوذ اللي هو عدم مخالفة الأوثق. كمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى تنبيه. أيوه. قوله وخبر الأحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. إيش الجنس والفصل؟ المنطق. مضى عليكم؟ إيه، في المنطق التعريف الحد التام، الحد التام يعني التعريف التام مكون من جنس قريب، من جنس قريب وفصل قريب، كل الاثنين قريب يكون جنس قريب. طيب هذه حكاية، يقولوا الإنسان حيوان ناطق. الحيوان هو جنس قريب، أقرب ما يكون للإنسان كجنس أعلى منه، وناطق فصل قريب أيضا، فيقول هذا مثل هذا. طبعا ذاك علم آخر في المنطق يدرس. قال خبر الآحاد مثل الجنس، كأنك قلت حيوان بالنسبة للإنسان، وباقي قيوده كالفصل. إذن قوله خبر الآحاد هذا يشمل غير الصحيح، وباقي قيوده كالفصل، نعم يخرج ما عدا الصحيح. لأنه لما قال خبر الآحاد دخل خبر الأحاد الصحيح والحسن والضعيف، فلما قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند خرج من ما عدا الصحيح، خرج الحسن وخرج الضعيف. كمل ايش. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل. نعم. وقوله هو يسمى فصلا، يقصد انه كلمة هو فين قال هو مرة ايش قال؟ قال هو الصحيح لذاته. لما ذكر الشروط قال هو الصحيح لذاته. هو يسمونه ضمير فصل، ضمير الفصل. طب إيش فائدة ضمير الفصل؟ فهمت؟ دفع التوهم. ضمير الفصل لا محل لهم الإعراب، لكن فائدته دفع التوهم. قال وهو يسمى فصلا، يعني ضمير فصل يتوسط بين المبتدأ والخبر، هذا ضمير الفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر. طيب يؤذن يعني يعلم بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. تقول زيد هو الطالب، ترى هو خبر الطالب خبر لزيد، وهو لا إعراب له، ضمير فصل. كمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. يعني احنا مثلنا وقلنا مثل حديث الحسن، إذا تعدد الطرق الحسن فيصبح صحيح، لكن لا لذاته بل لغيره. طيب هنا الآن مسألة، عرفنا أنه الصحيح، ما هو الصحيح؟ عرفنا شروطه. طيب سؤال، هذه الشروط ألا تتفاوت ولا هي كل مرتبة واحدة؟ لا تتفاوت، العدالة تتفاوت والضبط يتفاوت، وحتى الاتصال يمكن أن نقول يتفاوت باعتبار القطع وعدم القطع والاحتمال. طيب ما دام أنها تتفاوت، إذن الصحيح سيتفاوت، سيكون هناك صحيح وأصح وأعلى وهكذا. كمل إيش؟ قال رحمه الله تعالى والتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. طيب فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعض فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان صح مما دونه. نعم. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلب. طيب انتبهوا للكلام القادم ورقموا ما أقول لكم. فمن المرتبة العليا، تفضل. فمن الرتبة العليا في ذلك أيوة ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. طيب إذن عندنا أسانيد قيل فيها إنها أصح الأسانيد. عند كلمة أصح الأسانيد ضع مثلا ألف داخل مربع. طيب الآن هذه الأسانيد اللي وصفت، بعض الأسانيد وصفت بأنها صح الأسانيد، بأنها صح الأسانيد، هذه اللي قيل فيها صح الأسانيد أقوى من الصحيحة التي لم تصنف في أصح الأسانيد، على خلاف هل يقال هذا الإسناد هو صح الأسانيد كلها ولا لا؟ بعضهم يقبل وبعضهم يرفض، هذا يقول ما في شيء هو صح الأسانيد، لكن في مجموعة أحاديث صحيحة قوية عالية الصحة، وبعضهم يقول لا، ينبغي جعل صح الأسانيد مرتبطة بالصحابي، فعندنا أصح ما صح الأسانيد عن أبي بكر، عندنا صح الأسانيد عن عمر، عندنا صح الأسانيد عن علي رضي الله عنهم جميعا. اقرأ الآن أصح الأسانيد، الإسناد الأول كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، هذا يعتبر من أصح، فما روي بهذا الإسناد ليس كالأحاديث الصحيحة الأخرى اللي هي يرويها أقل من هؤلاء. هذا الإسناد الأول كالزهري. الثاني وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الإسناد الثاني. الثالث حديث وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. إبراهيم النخعي الثالث عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، وبعضهم يقول هذا أصح الأسانيد عن ابن مسعود وذاك أصحها عن علي وذاك أصحها عن ابن عمر. كمل. دونها في الرتبة ضع باء داخل مربع، إذن هذه أسانيد صحيحة لكن أقل من الأولى. مثل إيش؟ ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، عن جده أبو بردة أيضا عن أبيه أبو موسى الأشعري، هذا الإسناد الأول واحد في باء في المجموعة الثانية. طيب والإسناد الثاني وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ثابت البناني عن أنس بن مالك. طيب قال ودونها في الرتبة هذه المجموعة الثالثة جيم داخل مربع، مثل من؟ كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا واحد. سهيل بن أبي صالح عن أبي عن حديث إسناد صحيح لكن ليس كالأسانيد السابقة، البخاري ما أخرج لسهيل عن أبيه ويرى أنه في إشكال في الاتصال بين سهيل وأبيه. طيب الإسناد الثاني مثل إيش؟ وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة. طيب ماذا وصفهم؟ قال فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. طيب وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة. طيب وهي أي الثالثة؟ وهي أي الثالثة؟ أيوة. مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. وقف. ما يعد من يعد كذا عندك؟ من يعد ما يتفرد به حسنا، هذا دال، هذه المجموعة الرابعة. الرابعة حديثهم حسن، فيقول الأولى مقدمة على الثانية، الثانية مقدمة على الثالثة، الثالثة مقدمة على الحسن، على الرابعة وهي حديث الحسن. واضح كلامنا ولا لا؟ طيب كل هذا الكلام يريد أن يثبت به ماذا؟ يمثل لأي شيء؟ يمثل لأن الصحيح تتفاوت رتبه، والحسن تتفاوت رتبه، والضعيف تتفاوت رتبه، كذا. طيب لكن هذا كلام لا يعرفه إلا العلماء النقاد المشتغلين بالحديث، هم اللي يعرفون هذا الكلام. طيب هذا دال قلنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. خلص هذا الإسناد الأول. وعمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن إسحاق معروف. إيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الإسناد الثاني، عمرو بن شعيب، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه، مختلف فيه هل أبوه شعيب ولا أبوه محمد، يعني الضمير يعود لمين؟ لأنه قال عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير يعود لمين؟ لعمر ولا لشعيب؟ فهمتوا؟ إن قلنا لعمر معنى أبيه هذه تفسر بشعيب، يصير عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن شعيب، أو عن أبيه الضمير يعود لآخر مذكور هنا شعيب، فعن أبيه يعني عن محمد، لأنه أبو شعيب هو محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب قال عن جده، من هو جده؟ نفس الكلام، خلاف في عودة الضمير، هل جده عبد الله بن عمرو بن العاص ولا محمد؟ فهمتوا عليه؟ وبناء عليه بعضهم حكم بانقطاع هذا الإسناد، وبعضهم قبل هذا الإسناد وقال هو من الحسن. طيب أكمل إيش؟ وقس على هذه المراتب ما يشبهها. طيب والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأمة أنها صح الأسانيد. واضح هذا. الآن انتقل لمسألة أخرى وهي والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. إيه إنه ما نقول هذا الإسناد هو صح الأسانيد على الإطلاق، لكن لو قيل إنه هذا أصح الأسانيد عن صحابي معين يكون أحسن ويكون أكثر قبول. طيب لو قلنا إنه هذا ما عندنا شيء اسمه صح الأسانيد، طيب هذه التراجم، تراجم يعني الأسانيد، هذه الأسانيد اللي قيل عنها، قيل في وصفه إنها صح الأسانيد، نستفيد شيء من هذا الوصف؟ لو ألغينا مسألة إنه ما في شيء اسمه صح الأسانيد، لو ألغينا هذا ستبقى هذه الأسانيد التي وصفت بهذا الوصف أقوى من غيرها، لأنها وصلت لدرجة أن بعض أهل العلم يجعلها أصح الأسانيد على الإطلاق. طيب إيش قال المسلم؟ نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقه. نعم يعني ما وصف بأنه أصح الأسانيد أقوى مما لم يوصف بذلك. طيب الآن سينتقل المصنف إلى مسألة نريد من الناحية العملية، من الناحية العملية إذا قلنا أن الصحيح يتفاوت، فما أخرجه البخاري ومسلم ما اتفق على إخراجه الشيخان أقوى مما انفرد به البخاري، والبخاري وحده أفضل أقوى من مسلم. فهمتوا الترتيب؟ قبل أن نشرع في هذا الترتيب لازم لابد أن نفهم شيئا، وهو أن هذا الترتيب من حيث الجملة، يعني من حيث الغالب، ما هو في كل حديث، يعني قد يكون حديث في البخاري أقوى من حديث أخرجه البخاري ومسلم، ما في مانع، فهمت علي؟ أو حديث في مسلم أقوى من حديث في البخاري، ما في إشكال، واضح؟ لكن من حيث الجملة الغالب كذا، أما عند التفصيل ينظر في كل إسناد ويحكم عليه بما يستحق. تفضل. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. طيب، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم. نعم. اتفاق العلماء بعدهم على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. واضح هذا. طيب، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. بنقيض إيش؟ تقديم البخاري على مسلم. وقفوا. لا، في من صرح، في من تكلم. الآن سيجيب على ما نقل من تفضيل مسلم على البخاري. فهمتوا الكلام؟ طيب، هل هناك أحد ورد عنه ما يفيد تقديم مسلم على البخاري؟ يقول نعم فيه، وسنجيب عليه. تفضل، بدأ أولا. قال: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وقف. طيب، هذه العبارة تدل على أنه مين أصح، البخاري ولا مسلم؟ أنه مسلم. كذا ابن حجر يقول لا، ما قال مسلم أصح، ما قال أصح من البخاري. يعني يقصد إيش؟ أنه ما في مانع أنه أراد المساواة. فهمت عليه. طيب، كمل. فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. أجل. لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. يقول ما في كتاب أصح من مسلم. طيب، إذن البخاري ليس أصح من مسلم. أيوه. طيب، ما هو إذن؟ أنزل من مسلم ولا مساوي؟ فهمتوا؟ فابن حجر يريد أن يقول إنه قد يريد التساوي، المساواة. طبعا أظن هذا تكلف، ما أظن، ما أحد يقول ما صح يقصد إنه في مساوي، الله أعلم، قد يريد ذلك. طيب، كم من شيء؟ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. إذن ولم ينفي المساواة، هذا جواب الإمام ابن حجر، واضح. وقد يقال لا، هذا يعني ظاهره، ما هو ما نص، ليس نصا، هذا ما قال مسلم أصح من البخاري، بس قال ما يوجد أصح من مسلم، فاحتمال إنه في مساوي، من يساوي. طيب، كمل. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، هذا الرد الثاني، نقل عن بعض المغاربة أنهم فضلوا صحيح مسلم على البخاري. طيب، هذا إيه؟ كيف راح تجاوبوا عنه؟ فضلوا مسلم على البخاري. سيجيب ابن حجر ويقول إنه المراد تفضيلهم من حيث الترتيب والتصنيف وليس من حيث الأصحية. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تفضل؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. الصحيح أنه مسلم مرتب أكثر وأفضل من حيث الترتيب، أفضل، يجمع الحديث الواحد في مكان واحد، ويجمع رواياته، ويجمع الطرق في مكان واحد، أسهل ترى تناولا، يجمع الألفاظ والأسانيد في مكان واحد، فمن هذه الحيثية أفضل. البخاري يوزع ويقطع، يورد الحديث في 7 كتب في كل موضع، يذكر لفظ آخر أو إسناد آخر أو اختلاف في الإسناد أو متابعة أو كذا. طبعا هذا جعل البخاري أكثر فقها من مسلم، لأنه يجيب الحديث الواحد في أبواب كثيرة، في كل باب يريده لبيان حكم معين من نفس الحديث أو من جزء من الحديث أو من لفظة في الحديث، بينما مسلم لا، يجمعها في مكان واحد. فبعضهم فضل مسلم من حيث التصنيف مش من حيث الصحية. طيب، أكمل يا شيخ الجواب. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. طيب، ذلك فيما يرجع لحسن السياق وجودة الوضع والترتيب. بشويش أقرأ، لا تستعجل عشان السامع يستوعب. فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. مش بالأصحية، هكذا يقصد. طيب، كمل. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. طيب، لو أحد فيهم قال هذا راجع إلى صحية، بيش نرد عليه؟ ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. إيش شاهد الوجود؟ الواقع، الواقع إنه البخاري أقوى من مسلم من حيث الشروط، من حيث الأحاديث المنتقدة في البخاري أقل، ومن حيث الرواة المنتقدون في البخاري أقل من مسلم. كم من إيش؟ تفضل. قال رحمه الله: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. واضح شرط البخاري وصفات أقوى صفات الرواة. طيب الآن سيفصل عليه رحمة الله في تفضيل البخاري على مسلم من حيث الأصحية، وهذا كلامنا في الجملة ولا على أحد الأحاديث؟ في الجملة. كمل. واحد. هذا واحد، أو قولوا ألف، اكتبوا قبلها ألف. هو سيذكر التفضيل من أربعة وجوه. ألف، هذا الوجه الأول، وهو رجحان البخاري على مسلم من حيث الاتصال. الاتصال شرط البخاري في الاتصال أقوى من شرط مسلم، واضح هذا؟ طيب وقفوا قبل ما نقرأ، نتصور الاتصال. شرط البخاري في الاتصال ما هو؟ وشرط مسلم في الاتصال ما هو؟ البخاري يشترط، لا ركز معي، هو في شيء كان يعني ما وقفت عنده كثيرا في الكلام على الشروط الصحيح. هو بالنسبة للاتصال، كيف نعرف الاتصال؟ هذا سؤال، ويليت تكتب الكلام هذا، إذا تكتب الكلام الذي يعني القواعد اللي سأذكرها. كيف نعرف الاتصال؟ عندنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كيف نعرف الاتصال؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف الاتصال؟ أنا ما أقول شيء، إيش قاعدين تكتبوا أنتم ما شاء الله؟ أنا قاعد أسأل أقول كيف نعرف الاتصال؟ كيف نعرف الاتصال؟ عندنا كم عندنا طرق يعني وسائل، سنذكر الطريقة الأولى أن يصرح بالتحديث، أن يقول الراوي حدثنا فلان. إحنا نتكلم على الثقات، ما نتكلم على الكذابين ولا على الضعفاء. أن يقول حدثنا فلان، التصريح بالتحديث، أخبرنا فلان، سمعت فلان، هذه صيغة صريحة كذا. الطريقة الثانية ممكن ينص إمام على الاتصال بين فلان وفلان، إنه هذا الإسناد اتصل، خلاص تصريح عالم من العلماء باتصال السند. الطريقة الثالثة هي الطريقة الثالثة إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو بالتحديث، قال مالك، قال حدثنا الراوي عن مالك، قال حدثنا مالك عن نافع. طيب هذه صيغة صريحة ولا محتملة؟ هذه محتملة، عن ما هي صريحة في السماع. فإذا كانت الصيغة ليست صريحة في السماع، فهل نحملها على الاتصال أو نحملها على عدم الاتصال؟ هذا هو السؤال، هو الإشكال كله في هذه الصيغة غير الصريحة. فإيش الجواب؟ الجواب نحملها على الاتصال بشرطين. إذا توفر الشرطان قلنا عن هنا على الاتصال. ما هما الشرطان؟ المعاصرة واحد، وعدم التدليس اثنان. فإذا قال الراوي مالك عن نافع، ننظر في مالك، عاصر نافع؟ نعم عاصره. هل مالك عرف بالتدليس؟ إيش هو التدليس؟ هذه حكاية الحين جرى للتدليس. التدليس إنه أن الراوي يحدث عمن لم يسمع منه بصيغة توهم أنه سمع، هذا هو المدلس، يعني ما يكذب لكن يدلس، يوري، يستخدم التوري، ما يستخدم الكذب الصريح. طيب إذن السماع سنحملها على السماع بشرطين. أن يكون قد عاصر وأن إيش؟ ولا يكون مدلسا. طيب لو هب أن الراوي لم يعاصر شيخه، يعني قال مالك، مالك قال عن ابن عمر، هذه الصيغة صريحة ولا غير صريحة؟ غير صريحة. نجي ننظر في مالك هل عاصر ابن عمر؟ جواب لا. إذن هذه عن هنا سنحملها على الانقطاع ما هي على الاتصال. طيب الاحتمال الثاني أن يكون عاصر لكن يكون هذا الراوي عرف بالتدليس، فما نقبل عنعنة المدلس. المدلس إذا عنعن لا نقبله لأنه يوهم، يستخدم هذا الأسلوب. فلذلك المدلس لابد أن يصرح بالسماع حتى نقبل روايته، لابد أن يصرح بالسماع. واضح هذا الكلام؟ إذن متى نحمل عن على السماع؟ إذا كان الراوي معاصر لشيخه ولا يعرف بالتدليس. طيب متى نحملها على الانقطاع؟ إذا فقد أحد الشرطين. إذا فقد أحد الشرطين، يعني إذا كان الراوي لم يعاصر شيخه، أو كان الراوي مدلسا، أو الاثنين، ما عاصر ومدلس. واضح هذا؟ إذن عشان نحملها على الاتصال لابد من توفر الشرطين، مش واحد منهم. ما هم الشرطان؟ معاصرة وعدم التدليس، لازم الاثنين، واحد فيهم ما يكفي. فإذا اختل واحد حملنا على غير الاتصال، إذا اختل الثاني، إذا اختل الاثنان حملنا على غير الاتصال. كلام واضح هذا؟ إذن عن صيغة صريحة ولا غير صريحة؟ لا غير صريحة، تحتمل هذا وتحتمل هذا، فنحملها في حالات ونحمل فيها. واضح الكلام؟ شرط البخاري، مسلم يكتفي بهذا، يقول إذا عاصر وكان غير مدلس حملنا عن على الاتصال. البخاري يقول لا، نريد شرطا ثالثا زائدا. ما هو؟ لابد أن يثبت اللقاء بين هذا الشيخ والطالب، يحصل لقاء بينهما، ثبوت اللقاء. يعني استبدل شرط بشرط، استبدل ماذا يا مشايخ؟ المعاصرة استبدلها بماذا؟ بثبوت اللقاء. ما نكفي معاصر لأنه ممكن يكون عاصر وما لقيه، فلو لقيه ولو مرة واحدة، يعني مش لقيه مرة واحدة وما لقيه بعد ذلك، لا، يقول لو ثبت عندنا في إسناد واحد أنه لقيه، يعني لو جاء في إسناد أنه قال حدثنا في مكان واحد، خلاص معناه ثبت لقاء، وخلاص عند ذلك نقبل بقية أحاديث. ولذلك البخاري في الصحيح أحيانا يورد حديث بالعنعنة ثم يأتي بإسناد آخر لهذا الراوي فيه حدثنا، يأتي بالإسناد الثاني، ما هو من أجل الحديث الثاني، الحديث الثاني يكون ما هو في الموضوع، إنما لأن فيه التصريح بالسماع. فهمت المسألة؟ طيب مين شرطه أشد؟ اللي يقول لازم يثبت سماعه مرة واحدة، يثبت ولو مرة واحدة عندي أنه ارتقى به، لابد أن يثبت اللقاء به، ولا اللي يقول لك يكتفي بالمعاصرة، مين أشد؟ اشتراط اللقاء. طبعا بعضهم يقول هذا شرط للبخاري في ثبوت اللقاء عموما، وبعضهم يقول لا، هذا شرطه في الصحيح، يعني لا يرد في كتابه الصحيح إلا. سواء على هذا أو على ذاك، صار شرط البخاري أشد من شرط مسلم. أكمل يا شيخ. قال أما رجحانه، قال رحمه الله تعالى إيه؟ أما رجحانه من حيث الاتصال إيه؟ فالاشتراطه أن يكون الراوي، من هو اشتراطه؟ الضمير البخاري. فالاشتراط أي البخاري، أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة إيه؟ واكتفى مسلم. تفضل. هذا شرط البخاري، هذا شرط البخاري يحط عندها واحد، واكتفى مسلم هذا اثنين. إيوه. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. شوفوا مطلق المعاصرة إيش نسميها؟ نقول لقاء ولا إمكان لقاء؟ إمكان اللقاء. إمكان اللقاء. إذن البخاري يشترط اللقاء، ومش في كل حديث ولو مرة واحد، انتبهوا، ما يشترط اللقاء في كل حديث. وأما مسلم يكتفي بإمكان اللقاء، إمكان اللقاء يعني المعاصرة. أكمل يا شيخ. وألزم البخاري، مين اللي ألزم البخاري؟ مسلم، بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. طبعا هذه قضية القضايا، هذه قضية سارت عليها معركة كبيرة. مسلم في مقدمة الصحيح شنع على من خالفه في هذه المسألة تشنيع عظيم، ووصفه بأوصاف أوصاف يعني لا تليق بالبخاري. هو لا يقصد البخاري غالبا، لا يريد البخاري، لكن أشكل عند الشراح أنه يريد من يقول هذا اللي اشترط يعني. وكاد مسلم أن يدعي الإجماع على أن شرطه مقبول، وطبعا هذا الكلام ما يقبل، إنه مسلم كاد أن يدعي الإجماع، إنه يصير فيه إجماع، ما في إجماع، كلام البخاري صريح. فهمت علي؟ كلام صريح، هو مو كلام البخاري صريح، آسف يعني، هو البخاري ما له عبارة صريحة، لكن ما المنقول عن البخاري كلام العلماء صريح، أقصد كلام العلماء فيما ينقلونه عن البخاري ويقولون هذا هو شرط البخاري، كلامهم صريح، فلا يمكن تجهيل العلماء كثير من العلماء بسبب كلمة مسلم. طيب ننتهي من هذا الجزء، كمل. قال رحمه الله تعالى: وما ألزمه به ليس بلازم. ليش؟ إيه، أنتوا فهمتوا الإلزام؟ ألزم البخاري بأنه يحتاج لا يقبل عن عناصرا. هو يقول إذا أنت اشترطت الاتصال اللقي ولو مرة واحد، طب اشترك في الإسناد الثاني يمكن ما سمعه، يمكن. فمسلم ابن حجر أقصد يقول ما ألزمه ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة واحدة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، يعني في الروايات الأخرى، لأنه يلزم من ذلك، من جريانه من ذلك يعني، أن يكون الراوي مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. يعني مسلم يقول طيب ليش أنت ذا حين هذا عاصره، ليش تقول لازم يثبت اللقاء مرة واحدة؟ طيب إذا اشترطت اللقاء مرة واحدة اشترطه في كل حديث، فالجواب يقال لا، هو اشتراطه مرة واحدة حتى نطمئن أنه حصل بينهم لقاء بس، لكن ما نشترطه في كل حديث، لأن ما نتكلم على مدلسين، نتكلم على غير المدلسين. هذا الألف، انتهينا من ألف، باقي باء. وأما إيش انتهينا؟ طيب باقي إيش؟ رجحانه من حيث العدالة والضبط، لازم نوقف هنا خلاص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.